السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس الأدب المفرد، شرح الأدب المفرد. ما خلينا كده مع بعض في الاحاديث اللي فاتت، هقول لكم على اللي هو يحفظ منها. طيب، وليكن مثلا ان شاء الله يعني نبتدي كده بس من باب التحاب بين الناس. عندنا في باب التحاب بين الناس، ولو بتكتبوا بقى دونوا وارجعوا بعد كده للاحاديث، الحديث رقم 260، حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلم. الحديث ده معانا حلو، خلاص. بعد كده في باب المزاح عندنا الحديث اللي هو رقم 265، حديث ابي هريرة برضو قال: يا رسول الله انك تداعبنا، قال: اني لا اقول الا حقا. ده معانا برضو حلو. طيب، وبعد كده في باب حسن الخلق معنا حديث ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق. ده برضو معنا حلو. والحديث رقم 272 في نفس الباب، باب حسن الخلق، رقم 272، عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخبركم باحدكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه. الحديث ده معانا برضو حلو. ومن الحلقة بقى اللي فاتت، الحديث اللي معانا اللي هو اللي خدناه حديث عائشة رضي الله عنها لأهميته، يعني هو طبعا الكلام كلام عائشة ولكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الحديث اللي احنا شرحناه في الحلقة الماضية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا كده يا بنات ولا قلتوا معايا؟ طيب، عندنا بعد كده باب سخاوة النفس، باب سخاوة النفس، حديث رقم 276، حديث ابي هريرة. اخر حديث رقم كم؟ انا ما ذكرتش رقمه. طيب، رقمه 274، هو حديث عائشة من أخويا رسول الله، ده رقم 274. خلاص، بعد كده باب سخاوة النفس، الحديث برقم 276، حديث أبي هريرة ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. دي الأحاديث الحفظ يا منى، وأي شيء آخر بنذكره أو نشرحه يبقى معانا دراسة، وطبعا الشرح مطالبين بيه. بس كده بإذن الله تعالى ربنا يذكرني وحد منكم يذكرني ننزل المنهج كله مكتوب بطريقة كده منظمة. نعم، لا يا إلهام، ما خدناش إن أنا بوعدت بأتاني مصالح الأخلاق، صح؟ لا أظن إن أنا شرحت يعني. لا ما خدناش. طيب الحديث اللي معانا النهاردة أو الباب اللي هناخده النهاردة بإذن الله تعالى باب الشرح. معانا حديث أبي هريرة عندكم برقم 281 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. طيب عشان كده يعني نبقى واضحين من الأول، الحديث ده حفظ، خلاص الحديث ده باب الشح حفظ، اكتبوا بقى من دلوقتي عشان محدش يرجع تاني ايه ويتوه وبعدين يسأل. طيب نقرأ الحديث تاني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. طيب هنا برضو الحديث عندنا من شقين، شق يتحدث عن الجهاد في سبيل الله، والشق الآخر يتحدث عن الشح. طيب بداية الحديث يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. هنا بقى بيتحدث عن فضل الجهاد في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله في المعركة يتعرض للغبار، تغبر قدماه ويغبر جسمه بالكامل، ويدخل هذا الغبار في أنفه وطبعا يدخل من ثم إلى جوفه. مع هذا التعب وهذه المشقة، طبعا الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو الذي تعب به كلمة الدين. الله عز وجل سبحانه وتعالى فضل الجهاد في سبيل الله وجعله من أفضل الأعمال وأعظمها، لأن به حماية الدين وصيانة أعراض المسلمين والفتوحات التي يدخل بها العباد في دين الله أفواجا. فهنا هذا المجاهد الذي يجاهد ويتعرض لهذه المشقة ولهذا التعب والغبار والتراب اللي بيدخل في جوفه، وعد هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا وعد من الله عز وجل أن هذا الجوف اللي دخل فيه الغبار لن يدخل فيه دخان جهنم. يعني ايه دخان جهنم؟ الدخان هو اللي بيعلو النار، يعلو نار جهنم، الحاجة اللي فوق النار مش النار، يعني هو مش هيدخل النار، لا ده حتى الدخان اللي هو فوق النار وأبسط يعني مراتب الأذى في النار الدخان اللي بيخرج منها، لم يدخل ابدا في جوف هذا العبد، اذا هو بعيد تماما عن النار جزاء وفاقا لما قام به من جهاد في سبيل الله وتحمل للمتاعب والاذى والمشاق والصعاب والرباط. نحن طبعا المجاهدين في سبيل الله وما يلاقونه، لذلك جزاؤهم عظيم جدا عند الله عز وجل، وهما بين يعني احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهاده. فهذا المجاهد في سبيل الله مثل ما يعني اذاه هذا الغبار، زي ما شم الغبار ده ودخل في انفه وفي جوفه، طبعا ده شيء مؤذي جدا. تخيلوا احنا شويه بس عاصفه ترابيه بنتعرض لها ممكن يحصل لنا ايه من اذى، يعني مش واحد قادر يتنفس، وممكن يحصل له بقى جهاز تنفسي يحصل فيه مشكله ويكح ويبقى مش قادر، ويعني يبقى يتعالج من ده فتره. فخصوصا الناس اللي هي يعني عندها حساسيه من التراب او نحو ذلك. فتخيلوا ان طبعا غبار المعركه بيكون يعني ايه قوته او شدته، حاجه كبيره جدا وشديده جدا. كمان في اعداء متربصين وفي هود، يعني معركه بقى وجهاد. فهذا المجاهد الذي تعرض لهذا في سبيل الله عز وجل لم يعني يكون او لم يقترب ابدا من نار جهنم ولا من دخانها، ولم يشم ابدا الدخان او لم يدخل هذا الدخان في جوفه، لانه يعني استحق ذلك جزاء لجهاده في سبيل الله وتحمله لهذا الاذى ولهذا الغبار الذي دخل في جوفه. طيب ده بالنسبه للشق الاول. طبعا هنا الكلام عن الغبار، الغبار التراب يعني اللي بيصيب الانسان في سبيل الله وهو يجاهد في سبيل الله. فكيف بما هو اشق من ذلك؟ زي الثلج والوحل، في ناس بتجاهد كده في وسط الثلوج والجو الصعب جدا، شتاء وبرد قارس وجبال وعره وكلها ثلج سبحان الله، او وحل وطين. فيعني هذا طبعا يعني جزاؤه اعظم وثوابه اعظم عند الله عز وجل، وعلى قدر المشقه يكون الاجر. طيب ولا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد ابدا. نقطه حديده، يعني الجزئيه دي مهمه جدا وننتبه ليها. ايه هو الشح؟ الشح هو اشد البخل، يعني اشد كمان من البخل. الله عز وجل قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. والشح بيكون في المال وفيما اعلى من المال، يعني كمان في اي شيء فيه نفع للناس. الانسان الشحيح مش بس شحيح عن الانفاق، لا، في كل ما ينفع الناس، هو مش عايز ينفع الناس اي حاجه. لا شحيح في الانفاق وكذلك في كل ما ينفع غيره، كقضاء حاجات الناس ومعاونه المسلمين وحتى النصيحه والشفقه على المسلمين. تخيلوا في ناس كده سبحان الله الشح بيصل بها الى هذه الدرجه، هو شحيح حتى مش عايز يقول كلمه طيبه، مش عايز ينصح، مش عايز يعني يعاون غيره ولو بكلمة طيبة، مش عايز يعين أخيه على أي أمر ولو حتى يعني نصيحة كلمة، فما بالك بقى بالسعي في قضاء الحاجات أو ما نحو ذلك. لا، هو يعني الشح يشمل كل هذا، لا ينفق في سبيل الله ولا ينفع غيره بكلمة أو بفعل. طيب هنا الحديث يقول ان الشح والايمان لا يجتمع في قلب واحد. مثلا يا غالي ممكن يبقى في هو يعلم وعنده حجه، ولكن هو حتى شحيح ان هو ينصح او يدعو الى سبيل الله او يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر. فعلا في ناس كده سبحان الله بيبلغ بيها يعني الحرص او الشح ان هي مش عايزه تنفع اي احد باي شيء. عشان كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الشح لما يكون في قلب ما ينفعش القلب ده يكون فيه ايمان. بمعنى ايه بقى؟ يعني عايزين نعرف ايه علاقة الشح بالايمان. اصل الايمان ايه؟ هو التصديق، ومن التصديق تصديق الله عز وجل فيما تكفل به من ارزاق العباد، وفي انه سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، وايضا التصديق بوعد الله سبحانه وتعالى بانه يخلف على من انفق. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقه. والبخل والشح من سوء الظن بالله تعالى. ليه؟ لان الشحيح بيخاف الا يخلف الله عليه ولا يعوضه ما انفق. هو ليه مش عايز يدي؟ احنا خايف احسن ما ايه ما يعني اللي ده ما ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف عليه بذلك. رغم ان شوفي عندك الوعد الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه بان من ينفق الله عز وجل يخلف عليه. كل يوم ينادي ملكان اللهم اعطي، احدهما يقول اللهم اعطي منفقا خلفا، والثاني يقول ايه؟ ايوه جزاك الله خيرا يا خير برينكي، جزاك الله خيرا يا سمين. يبقى اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي ممسكا تلفا. عندنا احاديث كثيره توضح هذا الامر، ربنا سبحانه وتعالى وعد المنفق بانه يخلف عليه. فهذا الشخص الشحيح البخيل جدا قوي قوي ده عنده سوء ظن بالله، لانه هو جواه ان لو انفقت ايه خلاص يعني كده راح مني المال ولن يخلف الله عز وجل علي. يبقى ده سوء ظن بالله ولا مش سوء ظن؟ هذا سوء ظن بالله، وسوء الظن ده يتنافى مع التصديق. يتنافى مع التصديق اللي هو حقيقة الايمان. يعني فهمنا بقى كده علاقة ان الايمان ما ينفعش يكون في قلب فيه شح. شفتوا بقى يعني هي وصل الامر ازاي او تدرج الامر؟ واضحه؟ نعم. هو اساء الظن بالله، وهذا يعني سوء الظن يتنافى ينافي الايمان اللي هو ايه؟ التصديق بوعد الله عز وجل. طيب اما بقى اذا كان الشخص او المسلم ده شحيح فيما ينفع اخوانه المؤمنين من معاونتهم وبذل النصح وقضاء حاجتهم، كل هذه امور، فهذا الشخص الممتنع عن معاونة اخوانه التارك للنصح المؤمنين كأنه ليس منهم، يعني كأنه ليس من جملة المؤمنين. يبقى الشح من جميع وجوهه يخالف ايه؟ يخالف الايمان، سواء كان هو شحيح عن الانفاق في سبيل الله وخايف وانه ربنا ما يخلفش عليه هذا المال، او كان شحيح مع المسلمين في الإعانة أو قضاء الحاجات أو بذل النصيحة أو الإشفاق عليهم، يقفش جنب أخوه المسلم أو كل هذه الأمور، فهذا الشح يخالف الإيمان وحقيقة الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. طبعا هنا المقصود بالإيمان حقيقة الإيمان وموجباته، يعني اللي بيترتب عليه. فعلا في ناس كل شغلتها الانتقاد، يعني هي فعلا كل ما يستطيعوا فعله ان هم ينتقدوا غيرهم، لكن بقى ينصحوهم ويحبوا ان هم ايه يكونوا مثلهم في العلم والفهم؟ لا، ما هو كل ده نتيجة ايه؟ ان هو شحيح لا يحب الخير لنفسه. ما هو الشحيح ده خلي بالك ان الشحيح ده مش عايز يشوف غيره في غنى وارتفاع، هو لا ينفق في سبيل الله، ما يهموش بقى اللي قدامه ده معاه مش معاه، هو عايز يكون حريص على اللي معاه وخلاص، مش عايز غيره يكون هو كمان عنده مال وعنده ما يكفي. وكذلك لا يريد ان ينصح غيره ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر او يساعد احد، ليه؟ هو مش عايز يشوف حد في نعمه زيه. ان الشح ده يعني اصل لكثير من الاخلاق الرديئه والسيئه، لذلك وجوده في القلب يتناسى مع وجود الايمان اللي هو حسن الظن بالله، ويعني ما يوجبه الايمان من اعانه المؤمنين ويعني مناصحتهم والتلطف بهم والشفقه عليهم، كل هذا يتناسى مع الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول اذا دخل النور في القلب، هو حديث مش معانا بس يعني هو يوضح المعنى هنا معانا، اذا دخل النور في القلب انشرح وانفتح. قيل فما علامة ذلك؟ قال التجافي عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. طب هنا في الحديث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من نور الايمان قلبه وشرح الله للاسلام صدره يبقى سهل عليه الاعراض عن، يبقى هنا نقول ان اللي ربنا سبحانه وتعالى بينور قلبه بالايمان وبيشرح صدره للاسلام بيبقى سهل عليه ان هو يعرض عن الدنيا، فاللي بيعكف بقى على الدنيا ويبخل بها ويعني يرتاح اليها ويطمئن اليها، الشخص بقى اللي ايه الشحيح ده، هذا الشخص ضعيف الايمان. يبقى هذا شخص ضعيف الايمان، لان هذه الصفات او هذا الشح يتناسى زي ما قلنا مع الايمان وما يترتب عليه من صفات. الحديث اللي معانا بعد كده قبل ما ننتقل للحديث الاخر، في اي حاجه مش واضحه في هذا الحديث؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ اللي عنده سؤال او اللي عنده شيء مش واضح يقول واحنا نعمل. طب الحمد لله رب العالمين. طبعا انا لن اطيل عليك. طيب الحديث اللي معانا بعد كده حديث رقم 285 في باب حسن الخلق اذا حسن الخلق معذرة حسن الخلق اذا فقه. الحديث اللي معانا حديث رقم 285 عن ابي هريرة قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا اذا فقه وقاف مضموم. خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا اذا فقه. طيب الحديث معانا حفظ، ركزوا معايا اهو، الحديث ده ايه؟ حفظ. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل ذلك عن حسن الخلق وانه يعني اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامه، وان الشخص اللي هو عنده حسن الخلق اقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث بسيط وسهل واحنا تقريبا حافظينه يعني، ولكن احنا ليه نقول حفظ بعض الاحاديث؟ عشان يعني تحتاج لهذه الاحاديث عندي خصيلة تعرفش تستدل بيها لما تيجي في الدعوة سبيل الله او في امر معروف نهي عن منكر، في اي امر يبقى عندك حصيله طيبه يعني ايه تستعيني بيها على هذا الامر. نعم نعم جزاك الله خيرا يا غالي. طيب الحديث اللي معانا هنا عندنا في الكتاب يقول خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا اذا فهم. هنا بقى العلاقه بين الفقه العلم يعني وحسن الخلق، وده يا جماعة المفروض يكون الأصل. المشكلة إن الأمر دلوقتي أصبح يعني معكوس، يعني إيه غالبا مش عايزة أقول غالبا عشان بس الصورة متبقاش سيئة، يعني في ناس كثيرة عندها علم، عندها علم شرعي و سبحان الله. طيب احنا كنا بنتكلم عن علاقة حسن الخلق بالفقه والعلم، وان المفروض ده يكون يعني العلم الشخص اللي هو عنده علم ده يؤدي به الى التقوى والورع، ويعني من ثم حسن الخلق مع الناس. ولكن للاسف اصبح في يعني فجوة بين العلم وحسن الخلق. احنا عارفين طبعا ان زي الحديث هو خياركم في الجاهليه اللي غاليه كبال دلوقتي، خياركم او خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، ان يعني حسن الخلق ايضا طبيعه الانسان، والانسان اللي عنده حسن خلق في الجاهليه لما بيدخل في الاسلام او مثلا لو هو شخص بعيد عن الدين والالتزام وبعدين يلتزم، ده بيكون ليه اثر كبير جدا جدا على ايمانياته الاخلاق الحسنه اللي هو متخلق بها. لان الحديث يعني بيوضح لنا بقى المعنى اللي هو ايه خيركم اسلاما، يعني هنا احسن الناس اسلاما وافضلهم اسلاما وايمانا هو الشخص اللي عنده حسن خلق. وهذا الشخص اللي عنده حسن خلق اذا كان عنده علم فهذا يؤثر ايضا في حسن خلق، لان هنا الحديث يبين اثر الفقه في تحسين الاخلاق ورفع المنزله، رفع منزله الانسان حتى يعني يصل لمنزله انه يكون ايه من خير الناس. ليه؟ لان زي ما قلنا الفقه يعني يوصل الانسان للورع والتقوى وحسن الخلق، وده المفروض ده الطبيعي. ان يعني الله عز وجل قال ايه انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلم ده المفروض يعني يؤدي بصاحبه الى الخشيه والى التواضع والانكسار. طبيعي طبعا هذا الانسان الذي يخشى الله ويتقي الله هيكون انسان عنده تواضع وعدم كبر وانكسار بين يدي الخلق، وعنده معامله طيبه لمن حوله، هو ده حسن الخلق بمعناه الواسع الشامل. يبقى العالم الصادق يعني يزيده هذا العلم تواضع وانكسار بين يدي المسلمين. هي دي العلاقه بين العلم وحسن الخلق، وبيان ان الشخص اللي عنده علم أدى به إلى خلق حسن هذا ومن خير الناس وأحسنهم وأعلاهم منزلة عند الله عز وجل. طبعا احنا عارفين فقه معنى الفقه، أكيد أنت طبعا درستوه. الفقه هو أصله الفهم، و يعني المقصود يعني إذا صار فقيها عالما. والعلم هنا علم الشريعة، علم الدين مش علم الدنيا. ما حدش يقول مثلا فقهوا يعني فهموا، يعني هم ناس مثقفين، الناس اللي هي ايه مثقفة قوي وعندها فهم بالعلوم، علوم الدنيا وعلوم الطب ولا مثلا يعني او يعني من نحو ذلك. لا، المقصود علم الشريعة، لان هذا العلم يعني علم بالكتاب والسنة والاحكام والاداب وكل هذه الامور، هو ده اللي يؤدي الإنسان إلى التقوى والورع والخشية، وزي ما قلنا يؤدي به إلى التواضع و لين الجانب وعدم الكبر على المؤمنين، اللي هو بمعنى أوسع يعني هو حسن الخلق مع الناس. طيب أنا كده يعني لن أطيل عليكم أكثر من ذلك. ومش هتكلم تاني عن تفاعلكم معايا، يعني مش هتكلم، لكن انا هيظهر لي دلوقتي لما اقول لكم اكتبوا، يعني قولوا لي بقى الاستفاده او ما هو يعني ما هي الفوائد اللي استفدتوها من الحديثين اللي احنا خدناهم النهارده. زي ما تعودنا كل مره نكتب الفوائد اللي خرجنا بيها من الحلقه. نعم، جزاك الله خير. ايوه، فضل الجهاد في سبيل الله مع الانفاق. طيب احنا المرة اللي فاتت تفتكروا طلبت منكم تبحثوا في مسألة، ها مسألة ايه؟ قلنا هنبحث في ايه ومحدش يتكلم ولا حد قال ولا اي حاجة خالص. انتوا كنتوا ما شاء الله مجموعة نشطة وكان عددكم اكبر من ذلك، مش عارفه ليه قل العدد وقل النشاط، ده شيء محزن يعني. احنا عايزين دايما تكونوا كده في ازدياد، مش عدد بس، لا طبعا يعني ازدياد تركيز ونشاط. عندكم امتحان. امتحان ايه؟ فقه. عشان كده اتاريكوا، لا مش بطبيعتكم خالص. سبحان الله. طيب ربنا يسر لكم امركم. على العموم، طيب بالنسبه للبحث اللي احنا طلبناه ده هاجله بقى بعد الامتحان. امتحان بكره ان شاء الله بضحكوا بالتوفيق والنجاح، ما تقلقوش باذن الله تعالى يكون امتحان كويس. بعد الامتحان يعني اللي توصل لشيء، او احنا كنا قلنا الجامع بين احنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله، وبين لا يقل احدكم عبدي وامتي، ويقل سيدي وسيدتي. الحديث بقى اللي انتوا خدتوه في الادب المفرد ثاني كده، عايزين نجمع بين الحديثين. ف اللي هيصل لشيء يكتبه باذن الله تعالى بقى على ايه؟ صفحتنا في المعهد. خلاص اشوف كده كتاباتكم. انا مش عايزه ايجاز يعني، ونناقشها مع بعض على الصفحه باذن الله تعالى. طيب اترككم في رعايه الله وامنه، وبالتوفيق والنجاح باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.